شايف القمر شايف مين الناس بص على القمر بس هو باصص على مين بيبص على الحزين واللي تعبه الهوى وبيبكي على المجروح واللي مالهوش داوى بيبص على الحزين واللي تعبه الهوى وبيبكي على المجروح واللي مالهوش داوى وجي لحد عنده وسألني مين أنا قلت له ده أنا حبيبك يا عمر ده أنا حبيبك سهران من سنة بحكي لك علي في قلبي واشكي لك من حبايبي بحكي لك علي في قلبي واشكي لك من حبايبي وكل ليلة جيلك يا مر واشكي لك كل ليلة جيلك يا مر واشكي لك ودلوقتي بتسأل يا قمر مين أنا بتبص على الحزين واللي تعبه الهوى وبتبكي على المجروح واللي مالهوش داوى بتبص على الحزين واللي تعبه الهوى وبتبكي على المجروح واللي مالهوش داوى ولسه عايز تعرف يا قمر لسه بتسأل ما هو كل دول أنا